وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السنة مرة دولة وبنستناك من انت واحنا بنحسد لك ونوضب لك ونرتب لك اهلا رمضان جانا قولوا معانا اهلا Allah. man.